إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. مر معنا المعتقد الصحيح في الإيمان بالأركان، أركان الإيمان الست، وكان قد مر معنا الركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل، ثم الإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، وتوقفنا عند الإيمان بالرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان بالرسل، والإيمان برسله يكون بالتصديق الجازم بأن الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هو دائما يذكر المصنف رحمه الله في هذه المعتقدات، يذكر كلمة يكررها دائما، وهو الإيمان الجازم، بمعنى على أن المسائل الغيبية والإيمانيات لا يجوز فيها الشك. من شك في شيء من الغيبيات كفر. دائما الإيمان الجازم. زين، الذي يراوده الشك، ولكن يعني يدفع الشك بعض الأحيان. كاين الخواطر، تأتيه خواطر وشك، له علاقة بالخواطر وبالذهن، لكن إذا شك واعتقد هذا وصار هذا الشك معتقدا في قلبي، هذا الكفر. أما الخواطر هذه لا تحاسب عليها، بل تطرد فقط بالاستيعاب، بل قد تصل إلى إلى إلى إلى أن تتساءل عمن خلق الله، قد تصل إلى هذا الدرجة فلا تكفر إذا كان هذا في حد الخاطرة. أما إذا وصل إلى الاعتقاد في القلب، هذا حين ذلك يأتي هذا الحكم بالكفر. والإيمان برسله يكون بالتصديق الجازم بأن الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه. إذن أصل الدعوة، أصل دعوة الأنبياء هي دعوة إلى التوحيد. لهذا خذ هذا ميزان، اجعل هذا ميزان حينما تريد أن تستمع إلى عالم ما أو داعية ما، انظر هل في غالب دعوته تقوم على التوحيد، فبها ونعمت. هذا هو منهج الأنبياء، هذا هو منهج السلف الصالح. أما إذا كانت دعوته لا تغلب، يعني هو يتكلم في التوحيد رد البال، لكن لا يغلب على دعوته التوحيد، هذا قد يكون في منهجه خلل. أما ما نراه اليوم، الأغلب لا يتكلم في هذا الموضوع ألا وهو التوحيد. وإذا قلنا أنه لا يتكلم في التوحيد، فإنه لن يتكلم عن نقيضه ألا وهو الشرك. مفهوم؟ لهذا منهج الأنبياء هو الذي وجب علينا أن نتبعه، منهج الأنبياء هو الذي وجب علينا أن نتبعه، وهو التوحيد. حتى إذا أردت أن تقوم أنت بدعوة الناس إلى الله، تقوم بالتوحيد، حل المشاكل الموجودة في الكرة الأرضية عند المسلمين وعند الكفار، حلها، المشاكل السياسية، المشاكل الاقتصادية، أي مشكل موجود فوق الأرض، حله الرجوع إلى التوحيد. إياك أن يدخلك الشك على أن حل جميع المشاكل في العالم بالتوحيد. إذا وصلك هذا الشك، فاعلم أن في منهجك خلل. يكون يقين جازم على أن حل المشاكل ديال الكرة الأرضية ديال العالم خاصة المسلمين، باش يرجعوا العزة اللي كانت في السلف وفي القرون الأول، لأن القرون الأول كانوا يعني في القمة، كانوا في عزة، كانوا هم المسيطرين في العالم. بسبب شنو؟ الصناعة، بسبب أنهم صنعوا الطيارات والتكنولوجيا، بسبب التوحيد. فبالتوحيد هذه الأمة سترجع إلى عزها ومجدها، وهذا كله موجود في الآيات والأحاديث الذي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن جميعا صادقون مصدقون ضارون راشدون كرام برر أتقياء أمناء هداة مهتدون، وأنهم بلغوا رسالات الله جميعا، وأن الله قد اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه بعض خصائص الأنبياء التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهم، كأن إبراهيم الخليل، وموسى الكريم، ومحمد عليه الصلاة والسلام الخليل كذلك، زيد، ورفع إدريس عليه السلام مكانا عليا، وجعل عيسى كلمته وروح منه، وسخر لداود الجبال، الجبال يسبحن والطير، ولسليمان الريح، أعطى لكل نبي من الأنبياء خاصية وصفات. نعم، فنؤمن بهذه الصفة التي أعطاها الله عز وجل لهؤلاء الأنبياء، نؤمن بها إيمانا جازما. نعم. وأن الله فضل بعضهم على بعض، ورفع بعضهم على بعض درجات، وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهو قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، حديث صحيح. اتفاق دعوة الرسل في أصل الدين، وأن دعوتهم من أولهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدين، وهو توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إذن هذه الأصل دين، أصل الدين، أصل الدين عندنا هو الإسلام، وهو التوحيد، وهو الإسلام. هذا الأصل، هذا الأصل كان عند جميع الأنبياء، بمعنى أن جميع الأنبياء كانوا على دين اللي هو دين الإسلام. نعم، لكن قد في كاين الاختلاف، ماشي في اصل الدين، فين كاين فروع. لهذا الله عز وجل قال ولكل جعلنا شرعة ومنها هذا. الله عز وجل حرم عليهم اكل الخنزير، هؤلاء احل لهم اكل الخنزير، هؤلاء حرم عليهم مثلا جماع المرأة في وقت ما، هؤلاء جوز لهم جماع المرأة ولو في الحيض، فهمت؟ هذه خاصة بالفروع الشريعة. أما أصل الشريعة كان اختلاف؟ لا، ما كان. قال ومن يبتغي على الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى عن نوح وأمرت أن أكون من المسلمين. قال تعالى عن موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. كذلك زيد. قال تعالى سليمان على لسان بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال وأسلمت زيد. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يستجيب إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. عدد الرسل والأنبياء. وعدد الرسل 315، والأنبياء عدد الرسل 315 315 زيد. والأنبياء 124,000. إذن من هذا العدد، من هذا التفريق في العدد، يتبين لنا أن هناك فرق بين النبي والرسول، سيأتي هذا. ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الأنبياء كم قال؟ لا، هذا كل رسول 124,000. زيد. ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر. الفرق بين الرسول والنبي. والفرق بين الرسول والنبي أن النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما من كان إنما يعمل بالشريعة التي بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. إذا أرسل الله عز وجل نبيا لكي ينبئ قومه بنبأ من الله سبحانه وتعالى لم يكن من قبل، أو بحكم من الله عز وجل لم يكن من قبل، فذلك من؟ الرسول ولا نبي؟ لا، رسول. أما إن كان هذا الرسول أو النبي أو هذا الرجل إما يكمل الشريعة التي كانت قبله أو يتبع الشريعة التي كانت قبله فذلك نبي. ذلك لهذا قد يكون في الأمة الواحدة أكثر من نبي، كما ذكر ذلك في القرآن. النبي لا يوحى إليه عمل جبريل، لكن هناك من الأنبياء من يوحى إليه. دابا عندنا يوحى إليه بمعنى أن هناك كتب، وكنا قد ذكرنا على أن الكتب تنزل على من؟ على الأنبياء والرسل. إذا والذي لم ينزل عليه الكتاب يكون نبيا، الذي لم ينزل عليه الكتاب. إذا الرسل ينزل عليهم الكتاب وقد ينزل على النبي، والذين الذي لم ينزل عليه الكتاب يكون نبيا. هذا النبي يكون إما يتم الشريعة التي كانت قبله أو يتبعها، هي تامة لكن يتبعها الشريعة اللي جاء ولقاها يعمل بها ويدعو الناس إليها. قد قال الناس فرطوا وكذا في ذلك الشريعة، فيأتي نبي ويذكرهم بتلك الشريعة. قال مجاهد رحمه الله: النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل عليه، فإن كل رسول النبي وليس كل نبي رسول. أسماء الرسل والأنبياء. فاختم الله تعالى لنا جملة منهم كآدم ونوح وإبليس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذي الكفل وداوود وسليمان وأيوب، ذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليه أجمعين. هذو أسماء الأنبياء والرسل. وقص علينا من نبئهم وأخبارهم ما فيه كفاية وعبرة معينة. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فنؤمن بجميع تفصيل فيما فصل الله وإجمالا فيما أجمل الله. الرسل والأنبياء بشر أكرمهم الله بالنبوة والرسالة. نؤمن بأن جميع الرسل والأنبياء بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. إذا الأنبياء والرسل لا يجوز أن نتخذهم أربابا من دون الله، فهم بشر فلا يجوز أن يعبدوا من دون الله، لأن يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، قال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. هذا قبر النبي بمعنى أنه يعلم أنه سيأتي أقوام يتخذون قبر النبي عليه الصلاة والسلام وثنا يعبد، ونهوا كما الأقوام السابقة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا نهي صريح، وهذا الحديث موجود في الموطأ، صريح على تحريم هذا المنكر. الذي أن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حرم أن يتخذ قبره وثنا يعبد، فمن باب أولى من هم دونه من الأولياء الصالحين، هذا إن كانوا أولياء صالحين. إن كان لا يجوز أن تتعبد بالله عز وجل عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام في قبره وتتوسل به وتدعوه يعني من دون الله، فمن باب أولاد أبو عزة وقادر، فمن باب أولاد. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى: قالت لهم رسلهم. إذن هذه الآية فيها واحد الأصلين من أصول العبادة، بمعنى أنه لا يجوز أي عمل أن تعمله، لا يجوز أن تعمل أي عمل كان إلا عن طريق شرطين موجودين في هذه الآية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا قال أهل العلم في تفسير هذه الآية موافق للسنة. فليعمل عملا صالحا، قال العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أن يكون هذا العمل هو موافق للسنة حتى يقبله الله لابد أن يكون خالصا. إذن العمل لابد له من شرطان: الإخلاص والمتابعة. عقل العمل لابد له من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة اللي هي الموافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا البشر أنبياء الرسل بشر، قلوب البشر لا يستطيع أن يكون له خاصية من خصائص الربوبية والألوهية. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي نفعا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا، غادي تمشي عنده باش يعطيك هو النفع والضر، لا يمكن. إن كان هو نفع عن نفسه أنه يملك لنفسه النفع والضر، فلا هو عن نفسه لا يستطيع، هل يعطيه لك؟ وكنقول احنا فاقد شيء له لا يعطيه، فما بالك انك تمشي انت وتطلب منه؟ هذا ان كان حيا، هذا ان كان حيا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإذا مشيتي عنده هو حي لا يملك لك نفعا ولا ضرا، ما بالك وهو ميت؟ وهذا من اشرف الخلق واحب الخلق الى الله. اذا من باب اولى انه لن يستجيب لك من هم دون النبي عليه الصلاه والسلام من هذه الاولياء وهذه الاضرحه وهذه القبور اللي كيطوفوا عليهم، هذا كله من الشركيات عياذا بالله. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم غيبا لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الرسل والانبياء عبيد الله ونؤمن بانهم عبيد من عباد الله اكرمهم الله بالرساله ووصفهم بالعبوديه في اعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. افضل مقام الله عز وجل نادى به محمد عليه الصلاه والسلام هو مقام العبوديه. سبحان الذي اسرى بعبده، اعلى مقام. اذن الانبياء عبيد لله سبحانه وتعالى، والعبد لا يستطيع ان يكون العبد من الناحيه اللغويه لا يستطيع ان يكون ملك. العبد خلي العبد لله عز وجل، العبد في الدنيا العبد هو ما ملك من لسيده ولله المثل الاعلى. اذا كان الانبياء الله عز وجل ناداهم بالعبيد انهم عبيد له سبحانه وتعالى، فهل يستطيعون ان يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا؟ من الذي يملك النفع والضر للعبيد؟ هو الملك سبحانه وتعالى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالات محمد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأخبر تعالى أنه أخذ العهد على النبيين إن أدركوا زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. في هذا دليل واضح على أن رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، وأنها ناسخة لكل رسالة مضت. قال تعالى: وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ختم الله به جميع الأنبياء، فرضا لو الله سبحانه وتعالى الآن بعث الأنبياء الآن في هذا الزمن فرضا، وعلمنا أن لكل نبي هؤلاء الرسل الذين أنزل عليهم الكتاب، لكل له كتاب. مثلا موسى أنزل عليه ماذا؟ توراة، وعيسى الإنجيل. الآن لو وجدوا الآن، هل سيتبعون الإنجيل والتوراة أم سيتبعون القرآن وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام نسخ جميع، كان يدور على الكتب الغير محرفة. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا لما عندهم إلا أنه يتبعي. نعم. بشارة الرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بشر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم البينات قالوا: هذا سحر مبين. كذبوا لنا. إذا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء بشر فيها الله سبحانه وتعالى الأنبياء السابقة في الكتب السابقة. وقال تعالى: اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفينا آخرة إنا هدى إليه. قال: عذابي أصير به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم، لهذا الله عز وجل قال في اليهود لما بعثه الله سبحانه وتعالى بعث النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأنهم عارفين عندهم لك شيء في الكتب. صفات كلها في محمد عليه الصلاة والسلام. ولما هذا هو النبي، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن كفروا به. وفي الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي ولم يؤمن بالذي أرسلت به ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. عياذا بالله. أي واحد سمع بالإسلام بمحمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به ولم يؤمن به، فهذا حديث كبير على أنه أقيمت عليه الحجة. نعم. من كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كفر. من كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كفر. فمن كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به. الناس مثلا يعبدون الله عز وجل، يوحدون الله سبحانه وتعالى ويؤمنون بشريعة موسى مثلا، بشريعة عيسى، ماشي هذو اللي عندنا حنا الان المشركين ديال الكنائس هذو كلهم مشركين. لا، واحد يؤمن بالله عز وجل، يوحد بالله عز وجل، ويؤمن على ان عيسى عبد الله ورسوله، لكنه لا يؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام، فقد كفر. وكذلك نحن المسلمين نتبع النبي عليه الصلاه والسلام ونؤمن بانه خاتم الانبياء، لكن اذا كفرت بنبي من الانبياء السابقين كفرت. نعم. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع انه لم يسبق نوح الرسول. نعم. من ادعى النبوه بعد محمد صلى الله عليه وسلم كفر، ونؤمن انه ونؤمن ان لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى بعد النبوة بعده النبوة كفر، فمن ادعى بعده النبوة كفر. لهذا جاء في بعض الآثار أنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي 40 من يدعون النبوة. وبدأ في بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. منهم مسيلمة الكذاب. قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بالنبيون. إذن هذا كله يبين المؤلف رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. نعم. كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين كفر، ومن كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين فقد كفر بإجماع المسلمين. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الإيمان باليوم الآخر. إذن انتهى المؤلف رحمه الله هنا إلى الركن من الركن إيش؟ الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل اللي هو الركن الرابع. مر معنا الإيمان بالله ملائكته كتبه ورسله، الآن اليوم اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر. وإن شاء الله سنحاول يكون غير في الغالب دابا الكلام مفهوم، داكشي باش كنديروا غير شي تعليقات خفيفة باش نربحوا شوية مسائل باينة. والإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وما يجري فيه من أمور وأهوال، ويوقن أهل السنة لذلك كما قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. هذا من أبرز المسائل اللي كفروا بها قريش كفار زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هما يوم البعث، يعني لم يتقبلوا أن الله سبحانه وتعالى سيحيي العظام بعد رفاتها، وأنه يكون خلق آخر ويكون يوم البعث والجنة. أشي ما دخلش العقل عندهم. مسائل التوحيد: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ويوم البعث، مسائل أخرى كذلك. لكن هذا يعني من أبرز ما كفروا به، أنه التوحيد ويوم البعث. ثم حصر حديث خرافة يا أم عمي. الله المستعان. جاهلية. لا، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى. نعم. الله تعالى. إذن يوم الآخر، يوم الآخر هذا كعنوان. في اليوم الآخر كاين مسائل يجب أن يعتقدها المسلم. دابا اليوم الآخر ماشي فقط أن تؤمن باليوم الآخر، أي كان يوم الآخر، لكن إذا كفرت بما سيكون في يوم الآخر فكأنك كفرت باليوم الآخر. فيوم الآخر شو فيه؟ البعث. هذا يوم الآخر كعنوان. أي يوم الآخر ماذا شنو ماذا يكون في يوم الآخر؟ البعث. زين، فيذكرون لنا البعث. ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى. نعم. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق يعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا يوم البعث. الله عز وجل يحشر الناس كلهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث التي روته منى عائشة، قال: حفاة عراة غرلا. حفاة حفيين، عراة عرياني، غرلا غير مختوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم تلا هذه الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده. أول خلق نعيده، إنسان كذاب غير مختوم، أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. في رواية منى عائشة لما سمعت حفاة عراة، شوف شوف شوف شوف شوف المرأة فين كيف فكرت، قال لي زعتو حفاة عراة غرلا. منى عائشة قالت: يا رسول الله، النساء والرجال. شو العفة، شوف الطاهرة رضي الله عنها، شو هي يوم القيامة وكتفكر يا رسول الله حفيري عليه واش بني النساء والرجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من ذلك. بمعنى أن الأمر أشد من أن يهم الرجل أو المرأة أن ينظر بعضهم لبعض. كيجيبوا بعض العلماء بحال واحد المثال، مثلا أنت جالس الآن وقرصتك ناموسة، كتبرزطك ولا ما تبرزطك؟ تبرزطك بالحكام، المهم كتبرزطك أولا الحلا. طيب أنت جالس وجاي واحد الأسد من البعيد جاي يهاجم، كتبقى جالس مبرزطك الناموسة ولا كتنسى لك الناموسة؟ وكانت مساحة راسك تقول لك راه جاي شي واحد كيصولوا في فك، قالوا راه إلا كان جاي يسمع والوقت ديال الظهر قريب يخرج، شنو ندير؟ واش نصلي ولا نهرب؟ قالوا إلا بقى هي ديك الساعة على وضو غاصب، جاي شي سبع ثمن وبقى عندك الشمال. فلأن مثلا جاي شي حاجة أكبر من ذاك الهم ديال الناموسة. فكذلك يوم القيامة أهوال، لدرجة أن الله عز وجل قال: يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الولدان الدراري الصغار يشيبون من هول ذلك الموقف. عاد الانسان باقي غادي يخطب له الدار هذيك المراه غادي نشوف هنا. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: الامر اشد من ذلك. وفعلا لما قال عن النبي: اذا نرى الامر اشد من ذلك. صحائف الاعمال، الإمام بصحائف الأعمال تعطى باليمين ومن وراء الظهور بالشمال. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حبيب ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إذا الصحائف هي الأعمال اللي الآن هذا هو الزمان فيه كنعمر ذلك الصحائف، إما بالحسنات وإما بالسيئات. لهذا الله قال في القرآن: وكل إنسان، وكل العموم، وكل إنسان ألزمناه طائره. ما معنى طائره؟ ألزمناه كتابه، طائره بمعنى تفسير كتابه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا. يوم الصحابة كتابا يلقاه منشورا، يقول الله عز وجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي آية أخرى يبين الله عز وجل أن بعض المجرمين حينما يرون صحائفهم وهذه الكتب التي ستنشر أمامه ويقرؤونها ويقرون بما فيها يتعجبون يعني من شدة دقة ما يكتب فيها. الله عز وجل أخبرنا ذلك في سورة الكهف تقال يقول يعني قبل الآية اللي فيها ما لهذا الكتاب وترى المجرمين يومئذ وترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا لا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. قال بعض أهل العلم الصغيرة هنا هي الابتسامة. تصور أن الابتسامة جالسين احنا في المجمع وضحكتي لك الابتسامة وهذه الابتسامة كان عندك فيها دخل كان عندك فيها واحد المقصود فيها لمز فيها غمز هذه الابتسامة يوم القيامة كتلقاها مسجلة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. إن كانت الصغيرة هذه الابتسامة فتكتب الإنسان ما يحتاج على الإنسان يجلس ويهضر فلان وفعل لام الغيبة والنميمة هذاك دارني وهذاك فعل وهذاك كذا مصيب مصيب. فعلى المؤمن ماشي فقط أن تعتقد أن الصحائية هذا من ناحية العقلية اللي كان قرأه في درس العقيدة هي على المؤمن أن يعتقد أن هناك صحائف ستنشر يوم القيامة إما تأخذها باليمين أو بالشمال عياذا بالله أو من وراء ظهري هذا كعقيدة. لكن كتمرة ممن ستكون أنت؟ ها من الذين يأخذون باليمين أم من وراء ظهورهم أم بشمالهم؟ هذا هو الأهم. مهم أن تعتقد هذا وتؤمن به لكن يجب أن نعمل عليه حتى نأخذ صحائفنا باليمين. إذن اليوم الآخر وجب الإيمان به ونعتقد فيه أن هناك يوم فيه البعث وفيه الصحائف زين الموازين الإيمان بالموازين وضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الشفاعة الموازين الله عز وجل سينصب لنا ميزان. إذن الظلم لهذه المسألة إذن عقيدة أهل السنة والجماعة وجب عليك أن تعتقد أن هناك يوم القيامة ميزان. طيب لكن ماذا يوزن في الميزان؟ ماذا سيوزن في هذا الميزان؟ من لم يؤمن بأن الميزان يوجد يوم القيامة فقد كفر. انظر طيب هذا الإنكار أنه ينكر جاءه الدليل الصريح وينكر على أن هناك ميزان. لكن هناك من ينكر الميزان بتأول بتأول أو بتأويل بمعنى أنه يقول أن هناك ميزان لكن يقصد بالميزان مثلا العدل يقصد بالميزان العدل. إذن هو راه في الحقيقة راه ناكر راه كينكر الميزان لأنه ما كيقولكش كاين ميزان حقيقة لا راه الميزان المقصود به هو العدل. هذا من وقع في هذا فحكمه لا انه مبتدئ ضاع بخلاف الاول يقدر بالميزان لكن الاول دابا غادي معايا مفهوم الظلم. مساله اخرى اذا قلنا الكفر وقلنا المبتدئ دابا قلنا التالت ماذا يوزن في هذا الميزان؟ ماذا سيوزن في الميزان؟ الأعمال زين حسنة السيئات اللي هما فين كيكونوا مكتوبين صحائف زين الشخصية هذه ما نسال هذا قول كاين علماء كيقولوا أن الذي يوزن في الميزان هم الصحائف أو بعبارة أخرى في حديث السجلات. تعرفوا الحديث ديال السجلات اللي عنده 99 سجل وكذا إذن هذا القول الأول أن الميزان يوضع فيه فقط السجلات أو الصحائف. القول الثاني كيقولوا لا يوضع في الميزان صاحب السجلات وعندهم دليل. شنو هو؟ حد النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة الرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوضة. وكاين أحاديث أخرى سميتو أن ساقي بن مسعود هي أثقل عند الله من جبل أحد. وكاين أحاديث أخرى تدل على أن الذي يوزن في الميزان هم الأشخاص بذواتهم. قطنا الثالثة، قول الثالث، قلنا السجلات، السجلات، وقلنا الأشخاص والأعمال، لعله الأعمال، فرق ما بين السجلات وفرق ما بين الأعمال. طيب، أنت إذا اخترت أحد هذه الأقوال ولم تختر القولين الآخرين، وهذا مسائل عندها علاقة بباب العقيدة، كاين إشكال ولا ما كاين إشكال؟ الأصل أنه لا إشكال. الإشكال الكبير اللي خصو يكون جازمين فيه هو أن هناك ميزان حقيقة نؤمن به. ما يوضع في الميزان لترجع بعض العلماء قال الأصل أن كل هذا سيوزن، ستوزن الصحائف والأعمال والأشخاص، وهذا إن شاء الله تعالى هو الأقرب. مفهوم؟ شنو بغيت نوصل لكم؟ أن هناك بعض الجزئيات اللي هي عندها علاقة بالعقيدة، وبعض الفرعيات اللي فيها خلاف ما بين أهل السنة، لكن هذا الخلاف لا يضر، لا يضر. مفهوم دابا الكلام؟ المسائل ديال الميزان. وقيس على زيد الشفاعة والإيمان بالشفاعة بذلك الموقف، وهي أنواع الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم. نعم. الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها. معروف الشفاعة الحديث المعروف لما كيمشيو عند آدم كيصيفطهم عن إبراهيم، وإبراهيم موسى وعيسى وإبراهيم كيصيفطهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، كيقول أنا لها أنا لها، الأنبياء كيقول كل شيء كيقولوا نفسي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا فيسجد ويذكر الله سبحانه وتعالى بمحامد لم يذكرها له من قبل. الله كيلها مو بشي محامد وبشي ثناء على الله عز وجل لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من قبل. وكيقول الله عز وجل أرفع رأسك وسل تعطى وشفع تشفع، وهذه معروف الحديث الشفاعة العظمى من النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها، وهي خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة هذه ذكرنا هي أنواع، كاين الشفاعة ديال الناس الصالحين ديال حفظة القرآن ديال الأطفال ديال بعض الأولياء الصالحين الناس الصالحين الصحابة، وهي غدا حتى تلمن الله سبحانه وتعالى. سبحان الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم، يخفف عنه العذاب في نار جهنم، وذلك جزاء ما كان يحوطه ويغضب له. لكن الشيعة أبو طالب مات على الإسلام. أيام دابا ماشي شيعة، وبعض من ينتسب الى السنه بين قوسين، ولكن بعيدا عن السنه يقول على ان ابا طالب قد يدخل الجنه، وهذا من فرط الجهل. الجهل فيه انواع، هذا قد افرطوا في الجهل. الان في وسائل التواصل في التلفاز في كذا ومشهورين ومعروفين يقولون هذا الكلام، ولكن أن أبا طالب عندنا نص أنه في ضحضاح من النار، وأن أب النبي عليه الصلاة والسلام في النار كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي أبي وأبوك في النار، لأن غادي تلقى في التلفاز شي نهار باقي ما كتحتارفش أنك تقلب على من تسمع وطالق كما كنقولوا الحبل، غادي تسمع شي وحدين كيدعي والسنه وكذا، بعيدين على الشيعة، ويقول لك بان القول على انك تقول الاب النبي صلى الله عليه وسلم ويهول لك وتبدا تصمم تشكك كاع وكاع تمشي معاه كاع. النفسي ما أعرف شيء الساعة المسائية. آه إمام السيوطي في هذا الباب. يرد على من يقول بكفر. آه إيوا غادي يكونوا علماء زلوا فيها. الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. قيل إن ذلك خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في أهل الكبائر وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم ليخرجوا منها. يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء. هذا كلهم يشفعون، أنبياء والصالحين والصديقين والشهداء. والقرآن والصيام شفيعان لأصحابهما يوم القيامة، وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لآبائهم. كذلك الأبناء اللي مات دون الحلم دون البلوغ، هؤلاء يكونون شفعاء لآبائهم. لهذا من الدعاء إذا تصلي على شي طفل تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. لا تقول اللهم اجعله فرطا لوالدي، اللهم اجعله شفيعا لوالدي، وهكذا. الحوض والإيمان بالحوض، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، من شرب منه شربة لم يطمأ بعدها أبدا. الصراط، إذن هذا الحوض معروف الإيمان بأن هناك حوض خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر أنه اسمه الكوثر. الكوثر من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والشرب إما سيشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام، إما سيشرب من يده، إما سيأتيه الإناء إلى فمه ويشرب ويسأل من الذي سقانا، فيقال له وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هناك من يسقيه الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا وإياكم منه. الصراط والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم. نعم. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. نعم. فأولهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا ربي سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجئ الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفة. وفي جنبة الصراط كلاليم معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكرتس في النار. فمخدوش غادي يدوز، لكن غادي يدوز مقطع، بمعنى أن هذا منين؟ من أهل الجنة. من أهل الجنة، أي ما عنده معاصي، من أهل الجنة، ومع هذا يخدش بخطاطيف قلب صاصم وكلاليب الكل، هذا ينجو. وهناك من، وهذا الذي يسقط في النار كذلك قد يكون من أهل الجنة، لكن عنده من أصحاب ماذا؟ أصحاب كبائر يطهرون في هذا الصراط. فلهذا على الإنسان أن لا يكون من هؤلاء، ماشي إلا راه وصل الجنة، لا، صراط ما فيش إلا عندك الأعمال بزاف، وأنت من أصحاب، أنت من أولياء الله الصالحين، أنك لن تمر ستنجو من هذا الصراط بصفة نهائية، لا تمر عليه، لكن كالبرق. لهذا الله عز وجل أثبت مرور الصراط، الكل سيمر منه. في آية قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، أي الصراط الذي على جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لكن علينا أن نعمل حتى نمر على الصراط إما كالبرق أو كالريح على قدر أعمالك. فالآن أنت ستحدد، قال بعض أهل العلم، على قدر استقامتك على الصراط المستقيم في الدنيا على قدر مرورك يوم القيامة على الصراط. النسبة ديال الاستقامة اللي عندك الآن على الصراط المستقيم، هذه النسبة اللي انت غادي فيها على الصراط المستقيم في الدنيا وأنت مستقيم كما أراد الله، هي اللي بها غادي تمر يوم القيامة كالبرق أو كالريح. إذا كان الآن على الصراط المستقيم لكن في تهاون، فهذا الصراط المستقيم اللي غادي فيه ما غاديش يعلم منهج 100%، باك الدبدب طيح وطنوط إذا تخاف تكون الناس اللي مخدوشين أو اللي يطيحوا كاع في جانب العياذ بالله. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم. شوف شوف خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمتي حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلى زاحفة وفي جنبة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ ما أمرت به ومخدوش ناج ومكرس في النار ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعان الله عليها. الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالقضاء خيره وشره التصديق والجزم بأن الله قدر مقادير الخلق التصديق والجزم بأن الله قدر مقادير الخلائق وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. مراتب القدر مراتب القدر مراتب القدر القدر عنده مراتب هي أربع ومراتب القدر أربع. الأولى العلم فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم. الثانية لهذا نقول على أن الله عز وجل عليم يعلم وما كنقولوش أنه عارف أو يعرف. لماذا قال أهل العلم؟ لأن العلم عالم عليم لا يسبقه جهل أما المعرفة فيسبقها جهل. الثانية الكتابة لهذا حملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك شيء يجي واحد قد يستدل عليك بهذا الدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرفك من الله فحملوا هذه المعرفة بالعلم. الثانية والكتابة فنؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يدخل في ذلك التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه الكتابة ها المرتبة الثانية الكتابة لهذا الله عز وجل أول ما خلق هو القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب قادر كل شيء. إذا الأول مراتب القدر مع الأولى العلم الثانية الكتابة وكتابة الميثاق يوم أنست بربكم. قال تعالى وإذا خذ ربك من بني آدم وظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. والتقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم فيرسل الملك ينفخ في المضغة الروح ويؤمر بأربع كلمات تكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. شقي أو سعيد هذا في بطن أمي الله يعلم أنه شقي أو سعيد. فيما بعد إن شاء الله تعالى نتكلم عن القدر المسألة دي إذا كان هذا مقدر في بطن أمه أن يكون شقيا أو سعيدا فلما هذه الصلاة وهذه العبادة يعيش في الدنيا لأن الله قد كتب عنه أنه شقي أو سعيد يوم القيامة يكون من السعداء. هنا شبهة فنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. تقول لي اكتب كتاب هذا شيء ما عشر سنة مسكين تقول لي اكتب كتاب يعني اني شاقي شو هذه ما نرد عليها إن شاء الله. والتقدير الحولي في ليلة القدر قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس رضي الله عنه ما يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. والتقدير اليومي، قال تعالى كل يوم هو في شأن. فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام المبين هو من علم الله عز وجل، كذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل، انتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى. الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. الرابعة، إذن المشيئة كل شيء يقع في على وجه الأرض من منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق إلى قيام الساعة، الكل يمشي تحت مشيئته. طيب، هل للإنسان مشيئة تخصه؟ ها؟ نعم، هل للإنسان مشيئة تخصه، لكن هذه المشيئة مقرونة بمشيئة الله. نعم، لك مشيئة ولك الاختيار أن تختار الخير أو الشر، أو أن تختار الحق والضلال، أو تختار الإيمان والكفر، لك هذا الاختيار ولك هذه المشيئة فتختار. إن هديناه النجدين، وفي آية إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وما تشاءون. إذن هذه المشيئة هي عندك أنت، لكن مقيدة بمشيئة الله كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الرابع، الرابعة مرتبة الخلق، فهو تعالى خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته. جمعنا الحول غير باش دعيك تعليق من في الغالب مسائل هذه مفهومة، مع العلم أن كاين شي مسائل فيها تفصيل وكذا، هذه إن شاء الله غادي نذكروها في شي متون أخرى. مثلا كاين في القضية المشيئة، كاين أهل السنة فيها كي توسعوا، لأن أصعب اللي هو عند أهل السنة اللي شوية صعيب في الشرح دياله ولا يجوز عاوتاني الخوض فيه كثيرا، هو باب القضاء والقدر. فإن شاء الله فما يمكنش دابا الآن في هذا المتن هذا أننا ندخلوا في ذاك التفاصيل وذاك التفريعات، في متن آخر إن شاء الله ندخلوا، لأنه نذكروا الفرق اللي خرجت من هذا، بحال مثلا هذا الرابع اللي كيذكر دابا الآن، خرجوا منه فرق، منهم القدرية، منهم القدرية ومنهم الجبرية. الجبرية كاين القدرية والجبرية، القدرية عكس الجبرية. نعم، الرابعة مرتبة الخلق، فهو تعالى خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أفعال العباد، ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة. الله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم، والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة، وعليها يثابون أو يعاقبون، وهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله. قال تعالى إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب العمل. وقال تعالى: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذه الأعمال التي تقوم بها الآن في الدنيا هذه من نتاجك أنت، هذه أعمالك أنت، أنت الذي اخترتها، سواء كان هذا العمل صالحا أو عملا سيئا، لكن اختيارك لهذا العمل الصالح أو السيء هو تابع لمشيئة الله عز وجل، لأن هذا العمل ديال الكفر، من خلق الكفر؟ الله عز وجل. أنت حينما اخترته عملت الكفر، فهذا العمل الذي اخترته أنت هو الكفر، الله عز وجل هو الذي أعطاك هذا العمل الذي عمد، فعملك أنت مرتبط بعمل الله عز وجل، بتوفيق الله سبحانه وتعالى، إما بخير أو بشر. فالله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون. هذا العمل الذي تعمله أنت سواء كان خيرا أو شرا، من خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. لكن من اختاره؟ أنت الذي اخترته أنت. والله سبحانه وتعالى عالم، يعلم في علمه أو في الغيب قبل أن يخلقك وقبل أن يوجدك، يعلم أنك ستختار الضلال، فيخلق لك أعمال الضلال، ويعلم في علمه الغيبي أنك ستختار عمل الهداية فيوفقك ويخلق لك أعمال الهداية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. القدر السابق قريب إسان. القدر السابق لا يمنع العمل ولا يجب الاتكال. ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل كما أنه لا يجب الاتكال. ولذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، فقيل له صلى الله عليه وسلم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى، انت اخترت هذا الخير، الله شايف لك، فسنيسره لليسرى. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انت شوف شلون تختار. فالمقادير لها أسباب توصل إليها، فكما أن النكاح سبب الولد والحرث سبب وجود الزرع، وكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة، والعمل السيء سبب دخول النار. جزاك الله عنا خير. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.